لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد ذكرنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، أننا نؤمن بأسماء الله الحسنى ونؤمن بصفاته العز وجل العليا، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى، وكذا ننفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بغير تمثيل، يعني بغير تشبيه، وبغير تعطيل أي بغير نفي، وبغير تكييف يعني بغير طمع في معرفة حقيقة وكنه هذه الصفة، ومن غير تحريف، والتحريف إما أن يكون تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا. التحريف اللفظي هو التحريف في الآية أو في الحديث بالزيادة أو نقص حتى يوافق أهواءهم، كما قرأوا قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا تحريف، تحريف في الآية وكلم الله، والآية وكلم الله موسى تكليما، فالمتكلم هو الله سبحانه وتعالى. حرفوا الآية ليجعلوا موسى عليه السلام هو الذي كلم الله تعالى، لأنهم ينفون صفات الله عز وجل. والتحريف المعنوي هو تحريف معنى الآية بغير المراد منها، كما فسروا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى استولى، واستوى معناها على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى، فهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. ونقول كما قال السلف أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا تكييف، أمروها كما جاءت بلا تكييف. ونقول إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وهذا في صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية والخبرية والفعلية. وذكرنا ما ذكره الحافظ اللالكائي رحمه الله من الأبواب التي عقدها في الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى، وذكر الأدلة رحمه الله على بعض الصفات الخبرية لله سبحانه وتعالى التي لا تعرف إلا عن طريق الخبر، كإثبات اليدين لله تعالى، وإثبات الوجه لله تعالى، وإثبات العينين لله تعالى، وإثبات القدم أو الرجل لله تعالى، وكل ذلك نثبته لله تعالى، ك كما أثبته عز وجل لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بذلك كله مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله بسنده عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أن ابن عباس قال في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، قال عن بلاء عظيم. ومر بنا ذكر الأدلة على إثبات الساق أو الرجل لله سبحانه وتعالى أو القدم لله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قال يوم يكشف عن ساق، ذكرنا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن بلاء عظيم أو عن أمر عظيم، وكذا عن مجاهد عن شدة ونحو ذلك. وذكرنا أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ هذه الآية يوم تكشف عن ساق. وذكرنا أن السلف لهم تفسيران في قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق، أنه يكشف عن أمر عظيم أو شدة عظيمة يوم القيامة. ومن السلف من ضم هذه الآية مع الحديث أن الله في حديث الشفاعة، أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم يجمع الخلائق فيسجد له فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة إلا المنافق، فيعود ظهره طبقا واحدا. فيكون التفسير هنا إثبات الساق وكشف ربنا عز وجل عن ساقه يومئذ أمر عظيم، وهذا مر بنا. وعن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجه الله، أعوذ بوجه الله. وهذا أخرجه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان. أعوذ بوجه الله، هذا إثبات لصفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وهي صفة ذاتية خبرية لله عز وجل. وهذا الحديث أيضا رد على المحرفين الذين قالوا أن الوجه بمعنى الثواب. أعوذ، هل يقول صلى الله عليه وسلم أعوذ بثواب الله؟ أعوذ بثواب الله، وثواب الله الذي هو الجنة هذا مخلوق، فهل يستعيذ صلى الله عليه وسلم بمخلوق؟ الاستعاذة بالمخلوق شرك، وإنما استعاذ صلى الله عليه وسلم بوجه الله الذي هو صفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. وهذا إجلالا لله تعالى، يعني أي أحد يسألك بالله أو بوجه الله سبحانه وتعالى فأعطه، طالما أنه حق له، كأن يسألك من مال الزكاة أو يسألك صدقة، فيستحب أنك تعطيه ولو شيئا قليلا طالما أنه سألك بالله أو سألك بوجه الله إجلالا وإعظاما وإكبارا لله سبحانه وتعالى. أما إن سألك حقا ليس له فلا تعطه، كأن يسألك دارك مثلا، يسألك بالله أو بوجه الله أن تعطيه منزلك أو أن تعطيه شقتك، فهذا ليس من حقه. لكن إن سألك حقا له وسألك بالله فأعطه. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: جاءنا سائل فسأل بوجه الله، سأل بوجه الله، قال: فقام الزبير فعلاه بالدرة، الدرة العصا التي يضرب بها، فعلاه بالدرة أي ضربا، فقال: أبوجه الله تسأل؟ ألا سألت بوجه الله، ألا سألت بوجه الله، ألا سألت بوجه الخلق؟ يعني أن الإنسان لا يسأل بوجه الله شيئا من الدنيا، وإنما يسأل بوجه الله شيئا من الآخرة. والشاهد هنا أنه أن الزبير رضي الله عنه قال: أبو وجه الله تسأل؟ فوجه الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وعن أشعث قال: دخلت على القاسم ابن محمد، دخلت على القاسم ابن محمد ابن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة، في حائط الله يعني في بستان، وكان يبغضني في الله وأحبه فيه، فقال: ما أدخلك علي؟ أخرج عني. قلت: أسألك بوجه الله لما جذذت لي عذقا؟ فقال: يا غلام خذ له عذقا، فإنه سأل بمسألة لا يفلح من رده، يعني سأل بوجه الله، لذلك يستحب الإجابة لمن سأل بوجه الله تعالى. وعن ابن عمر، وهذا سند ضعيف، وعن ابن عمر قال: احتجب من خلقي بأربع، يعني احتجب الله من خلقي بأربع: بنار والظلمة ونور. النور هذا ورد في الحديث: حجابه النور، وأما النار ورد على الشك، حجابه النار أو النور، هذا جاء في الحديث في صحيح مسلم. وخلق أربعا بيده: آدم والعرش والقلم وجنة عدن، وقال لسائر خلقه: كن فكان. هذا سند ضعيف. وعن مجاهد قال: قال عبد الله أي ابن عمر: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش وآدم والقلم وعدن أي جنة عدن، وقال لسائر خلقه: كن فكان. وهذا أيضا سند ضعيف، لكن هنا يثبت صفة اليدين لله تعالى، أن الله خلق بيده أربعا. وعن هدية ابن عبد الوهاب قال: سمعت وكيعا يقول: إذا سئلتم هل يضحك ربنا فقولوا: كذلك سمعنا. جاء في الحديث الذي سبق: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، فنقول: كذلك سمعنا. هكذا جاءت الآثار، فنثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول: أمروها كما جاءت، مع اعتقاد التنزيه. وعن بقية قال، أي بقية بن الوليد، قال لي الأوزاعي: يا أبا محمد، ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم؟ قال قلت قوم سوء. قال ليس من صاحب بدعة، ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث، نعوذ بالله، تحدثه بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث. وعن الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وعن الأوزاعي وعن مخلد بن الحسين قال قال الأوزاعي يا أبا محمد إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن ربه. وعن بقية قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي هذا إمام أهل الشام في زمانه، قال كان الزهري ومكحول يقولان أمر الأحاديث كما جاءت. وعن عيسى بن موسى ابن إسحاق الأنصاري قال سمعت أبي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل، ليس كمثله شيء، لا كيف ولا مثل، فقراءته تفسيره. وعن أفلح ابن محمد قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عنا صفة الرب جل وعز. يقول في التحقيق هكذا في كلا النسختين ولعله عني أي أراد. فقال له عبد الله بن المبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، جسرنا عليه يعني أقدمنا، أقدمنا على ما نكره. ولا شك أن الإنسان طالما ثبت نص فإنه يحمل نفسه عليه، طالما نص حتى وإن كان مخالفا لمرادك وهواك فإنك تحمل نفسك عليه. وعن حنبل قال قلت لأبي عبد الله أي أحمد بن حنبل يكلم الله عبده يوم القيامة؟ قال نعم. قال نعم، فمن يقضي بين الخلق إلا الله؟ يكلمه الله عز وجل ويسأله عز وجل، متكلم لم يزل بما شاء، ويحكم، وليس لله عدل، وليس لله عدل ولا مثل، يعني ليس له عز وجل عديل ولا مثيل، تبارك وتعالى كيف شاء وأنى شاء سبحانه وتعالى، كما في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فهذا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وعن أبي نصر أحمد بن يعقوب ابن زاذان قال بلغني أن أحمد بن حنبل قرأ عليه رجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال ثم أومأ بيده، يعني الرجل هو يقرأ الآية أشار بيده، يعني والسماوات مطويات بيمينه، فأشار بيمينه هكذا، أشار بيمينه. فقال له أحمد قطعها الله، قطعها الله، قطعها الله. ثم حرد وقام، يعني تركهم ومال عنهم وقام من مجلسهم. وهنا الإمام أحمد رحمه الله كره حركة هذا الرجل الذي توهم التشبيه، يبقى كأن الله عز وجل إيه يعني يمينه كيميننا، بل ربنا عز وجل يمينه على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وذكرنا من قبل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية إن الله كان سميعا بصيرا، وأنه صلى الله عليه وسلم أشار بيده هكذا، أشار بيده هكذا. وذكرنا أن معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أنه يثبت صفة السمع والبصر لله تعالى، وسمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن أبي حنيفة الدوسي قال سمعت محمد بن الحسن يقول، هذا تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء، يعني كأنه معدوم، لأن الجهم بن صفوان نفى أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، كأن ربنا إيه معدوم، كأن ربنا عدم لا شيء، أما الله عز وجل سبحانه وتعالى له ذات متصفة بكل كمال وجلال سبحانه وتعالى. فالسلف يثبتون المعنى الظاهر المتبادر من الصفة مع اعتقاد التنزيه، كما تعرف العرب ذلك من لغتها، فعندما قالوا الرحمن عرش استوى، استوى على وارتفع، هذا ما يفهم من لغة العرب، لكن استواؤه عز وجل ليس كاستواء المخلوق، وكذا سمعه ليس كسمع المخلوق، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فسمعه عز وجل على ما يليق بكمال، لكن المعنى المفهوم من كلمة يسمع والله يسمع تحاوركما هذا نثبته مع اعتقاد التنزيه، وأن سمعه عز وجل ليس كسمعنا سبحانه وتعالى. وكذا عن شداد بن حكيم يذكر عن محمد بن الحسن في الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث، إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها، ولا فنحن نؤمن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها، قالوا تلاوتها تفسيرها، وليس معنى ذلك أنهم يفوضون المعنى، وإنما يثبتون المعنى مع تفويض الكيفية، المعنى المفهوم من الصفة هذا يثبتونه، أما الكيفية فهذه يفوضونها، يقولون الله أعلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، يعني معلوم من لغة العرب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 نفسا، الحديث الذي جاء في نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وحديث ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان، فهذا الحديث حديث متواتر. هنا اللالكائي رحمه الله يقول رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 نفسا. الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة قال رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 28 نفسا. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية وعشرون نفسا. فهو حديث متواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه أيضا من صفة الفعل التي نثبتها لله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة، فهذا نثبته لله سبحانه وتعالى، وهذا من أدلة العلو لله عز وجل، نثبته لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء. ينزل ربنا كل ليلة. فهؤلاء المحرفون قالوا ينزل ملك، حرفوا الحديث ينزل ملك لكي ينفي صفة الفعل لله تعالى، فحرف الحديث قال ينزل ملك، ينزل ملك، ويسمون هذا تأويلا، وتأويل باطل، تأويل فاسد، لأن المعنى يفسد. وأبلغ رد عليهم من الحديث نفسه ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له. لو على تحريفكم أنه ينزل ملك، هل الملك يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ يكون إيه ده؟ يكون كفر وشرك. هل الملك هو الذي يغفر الذنوب؟ فانظر يقعون في أمور عظيمة جدا بزعم أنهم يريدون تنزيه الله سبحانه وتعالى بعقولهم. هم وضعوا قواعد عقلية، لأن المتكلمين المرجعية عندهم العقل، مصادر التلقي عندهم العقل، القواعد العقلية المأخوذة أساسا من فلاسفة الإغريق القدماء، فأتوا بهذه القواعد العقلية وسموها يقينيات وقطعيات. فالنصوص التي تخالف هذه العقليات يقولون يجب أن تؤول، يترد، يتؤول، والتأويل هنا تحريف. فانظر لهذا الحديث يقولون ينزل ملك، طب هل هذا الملك يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ سبحان الله. فهذه الأحاديث نثبتها كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد التنزيه. يقول وروى ذلك من الصحابة، وروي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وابن عباس وأم سلمة، ومن التابعين عطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول وكعب الأحبار. هيذكر هنا روايات عن الصحابة، هيذكر روايات 16 صحابي، 16 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا إن اللي روى الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام 28 صحابي، لذلك فهو حديث متواتر يفيد القطع، يعني ده قطعي الثبوت عنه صلى الله عليه وسلم، وقطعي الدلالة أيضا، الدلالة الواضحة منه. يعني ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله عز وجل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه. وهذا الحديث في الصحيح أخرجه البخاري ومسلم، وهذه الرواية أصح الروايات، رواية ابن شهاب الزهري عن أبي هريرة هذه أصح الروايات في ذلك. وبسنده رحمه الله عن الأغر ابن مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل ثم ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من طالب؟ فقال له رجل: حتى يطلع الفجر؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. هذه الرواية فيها أنه سبحانه وتعالى ينزل بعد ثلث الليل، هذه الرواية فيها أنه سبحانه وتعالى ينزل بعد ثلث الليل. و وكذا الذي بعده. ويروي بسنده رحمه الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله إلى سماء الدنيا فلم يزل بها حتى يطلع الفجر يقول: ألا سائل يعطى؟ ألا داعي فيجاب؟ ألا مذنب يستغفر فيغفر له؟ ألا سقيم يستشفي فيشفى؟ يعني يطلب الشفاء فيشفى. هذه رواية علي رضي الله عنه، وهذه في سندها ضعف، هذه في سندها ضعف. وعن عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عن عمه عن جده أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سما الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر فيها لكل بشر ما خلا كافرا أو رجلا في قلبه شحناء. حديث نزول الله سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان هذا حديث صحيح بمجموع الطرق، صححه الألباني رحمه الله. والنزول في ليلة النصف من شعبان هذا مطلق، يعني في الليلة، يعني ينزل ربنا سبحانه وتعالى ليلة النصف من إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان، يبقى هذا مطلق في الليلة كلها. وأما الحديث الذي في كل ليلة فهو مقيد بالثلث الأخير من الليل على أصح الروايات، فيغفر الله عز وجل لكل بشر ما خلا كافرا أو رجلا في قلبه شحناء، شحناء للصحابة أو شحناء لإخوانه المسلمين كما فسره العلماء. وعن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة. يبقى ده في النزول إيه؟ نزول يوم عرفة، أن الله سبحانه وتعالى ينزل يوم عرفة ويدنو من الحجيج سبحانه وتعالى، ويباهي بهم الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا

فيقف على أهل أول درجة من الجنة فيسلم عليهم فيردون عليه، وهو قوله سلام قولا من رب الرحيم، يعني مجيء الرب. الصفة هنا مجيء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيجيء فيه يعني على، يعني من علو سبحانه وتعالى. وهذا الأثر لا يصح عن عمر ابن عبد العزيز. وعن مكحول قال يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويتوب على التائبين ويدع أهل الحقد بحقدهم فيغفر إلا لمشرك أو مشاحن. وعن الفضيل بن الفضالة الهوزي قال إن الله يهبط إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيعطي رغابا يعني عطاء كثيرا، ويفك رقابا، ويفخم يعني يعظم، ويعظم عقابا أو يعظم عقابا. وعن أحمد بن علي الأبار أن عبد الله بن طاهر ده أمير قال لإسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوي ده إمام من أئمة الحديث والفقه وكان معاصرا للإمام أحمد وقارينا له، ما هذه الأحاديث التي يحدث بها؟ بيسأل السؤال ده، أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا والله يصعد وينزل. قال له إسحاق نقول إن الله يقدر على أن ينزل ويصعد ولا يتحرك. قال لا، قال نعم. قال فلما تنكر؟ يعني قادر الله عز وجل على أن ينزل ولا يخلو منه العرش، قادر على أن ينزل ولا يخلو منه العرش سبحانه وتعالى. وقال الفضيل بن عياض إذا قال لك الجهمي أنا كفرت برب ينزل فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وعن حنبل قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، قال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئا منها إذا كانت أسانيد صحاح، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق. حتى قلت لأبي عبد الله ينزل الله إلى سماء الدنيا؟ قال قلت نزوله بعلمه بماذا؟ قال لي أسكت عن هذا، ما لك ولهذا، امض الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد، إنما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب. قال الله عز وجل ولا تضربوا لله الأمثال، لا يقال لما ولا يقال كيف، ينزل كيف يشاء بعلمه وقدرته وعظمته، أحاط بكل شيء علما لا يبلغ قدره واصف، ولا ينأى عنه هرب هارب سبحانه وتعالى عز وجل. هذه هي الروايات كما ذكرها الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى. فمن أهل العلم من رجح بين الروايات، قال أصح روايات ما جاء في أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ومن أهل العلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الأحاديث هذه إذا صحت فيكون النزول ثلاثة أنواع، إذا مضى ثلث الليل الأول، ثم إذا انتصف وهو أبلغ، ثم إذا بقي ثلث الليل وهو أبلغ الأنواع الثلاث. هذا إذا على القول به بصحة أي بقية الروايات. وكما ذكرنا أصح روايات الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب السؤال هنا الذي يسأل هو نزول الله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. فهو فمعلوم أن ثلث الليل في مصر اختلف عن السعودية، اختلف عن ليبيا، اختلف عن شرق الأرض، عن غرب الأرض، فكيف ذلك؟ الجواب قاله شيخ الإسلام رحمه الله: النزول الإلهي لكل قوم مقدار ثلث ليلهم. يبقى النزول الإلهي لكل قوم مقدار ثلث ليلهم، فيختلف مقداره بمقادير الليل في الشمال والجنوب، كما اختلف في المشرق والمغرب. وأيضا فإنه إذا كان ثلث الليل عند قوم فبعده بلحظة ثلث الليل عند ما يقاربهم من البلاد، فيحصل النزول الإلهي الذي أخبر به الصادق المصدوق أيضا عند أولئك إذا بقي ثلث ليلهم، وهكذا إلى آخر العمارة. يبقى هنا الرد إيه؟ إن النزول الإلهي سبحانه وتعالى لكل قوم بمقدار ثلث ليلهم. هذا هو الجواب، هذا هو الملخص، جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك. إذن نحن نؤمن بهذه الأحاديث ونثبت صفة النزول لله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا سبحانه وتعالى، وكذا ينزل ويدنو عشية عرفة من الحجاج، وينزل ليلة النصف من شعبان. والتعبد لذلك بذلك أن الإنسان يغتنم هذه الأوقات، يغتنم هذه الأوقات في الصلاة وفي الدعاء والاستغفار، لأن هذه وهذا وقت شريف. انظر نزول الرب عز وجل سبحانه وتعالى نزولا يليق بكمال وجلاله إلى سماء الدنيا، ينادي على عباده: هل من داع فأجيب، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. إذا إنسان يتعرض لهذه الرحمات، ولذلك كان السلف يعني يتعجبون أو يستغربون من أحد ينام في وقت السحر، كما قال رجل لطاووس رحمه الله، طاووس اليماني تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم، قال أو في وقت السحر قال هل تنام؟ قال ألا تنام؟ قال وهل ينام أحد وقت السحر؟ وهل ينام أحد وقت السحر؟ لأنه وقت نزول رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وينادي على عباده سبحانه وتعالى. فانظر إلى الألطاف وإلى العطاء، إلى العطاء العظيم من رب كريم سبحانه وتعالى في هذه الأوقات. فهذا من صفات، هذه من صفات الفعل التي نثبتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.